بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في إثبات في نصوص السنة في إثبات عذاب القبر. قال: وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث في ذلك مبلغ التواتر. إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجمع الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أنس بن مالك، عبد الله بن عباس، البراء بن عازب، عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعائشة أم المؤمنين، وأسماء بنت أبي بكر، وأبو أيوب الأنصاري، وأم خالد، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وسمرة بن جندب، وعثمان ابن عفان، وعلي، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وسعد بن ابي وقاص، وزيد بن ارقم، وابو بكر، وعبد الرحمن بن سمره، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابو عمرو، وام مبشر، وابو قتاده، وعبد الله بن مسعود، وابو طلحه، وأسماء أيضا، وعبد الرحمن بن حسنة، وتميم الداري، وحذيفة، وأبو موسى، والنعمان بن بشير، والنعمان بن بشير، وعوف بن مالك. ولو تتبع العدد لزاد على ذلك. هذا بالنظر إلى الطرق الصحيحة. فأما إذا قبلت الأحاديث الضعيفة يزداد العدد ايضا. وفي باب التواتر لا يلزم ان تكون كل الاحاديث صحيحة، بل تذكر الاحاديث الضعيفة احيانا لبيان ان الحديث قد بلغ مبلغ التواتر، وهذا مما يؤكد هذه المسألة. اكثر من 32 صحابيا، 32 منهم على الاقل للطرق الصحيحة، وكما ذكرت فيه احاديث اخرى وأصحاب آخرين لو تتبع الأمر لزاد على ذلك. فهذا بالقطع أكثر من شرط التواتر بكثير. هذا جم غفير، ونقلتهم نقلت عنهم من التابعين أضعاف هذا العدد. لأسماء الصحابة منهم من روي عنه عدة أحاديث وليس حديثا واحدا، وروي من طرق مختلفة. لذلك نقول بعد الاطلاع على هذه النصوص: من كذب بعذاب القبر وانكره، او من كذب بحياه البرزخ وانكرها جمله، وبعد سماع الايات الداله على ذلك وتقسيمه اياها، اذا اصر على الانكار كان كافرا ولا بد. فهذه من العقائد التي يقطع باثباتها، ومكذبها بعد قيام الحجه كافر خارج من المله. واما قبل قيام الحجه فتبين له، لان كثيرا من البلاد لم ينتشر فيها العلم باثبات عذاب القبر. وانا عندي، ولو انتشر في بلد وعلمه العام والخاص، ويعني صار معلوما للدين بالضروره، فلا يحتاج به الى اقامه الحجه، لأنه صار معلوما للعامة والخاصة. ككل مسائل الاعتقاد إذا علمت من الدين بالضرورة كانت الحجة بها قائمة على كل أحد. قال: فأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا فليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ورواه مسلم. حديث رواه البخاري ومسلم وابن أبي عاصم بإسناد مع شرط الشيخين والبياقي في السنن الكبرى وفي إثبات عذاب القبر، ورواه أبو داود وأحمد أيضا. وهذا الحديث يدل على أن لكل إنسان مؤمن أو كافر مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فأما مقاعد الكفار التي في الجنة فارثها المؤمنون، قال الله تعالى عن المؤمنين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال ابن كثير عن مجاهد أولئك هم الوارثون، ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبني بيته الذي في النار. وروي عن سعيد الزبير نحو ذلك. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليه من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، حرج أولئك نصيب أولئك، حرج هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل، الذي أعد لهم لو كانوا أطاعوا الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الوارثين الذين يرثون الفردوس. وقوله كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت، أي لا فهمت ولا اتبعت من يفهم، أو لا تليت القرآن، لا قرأت القرآن من التلاوة، لا دريت ولا تليت، فلا أنت فهمت لنفسك ولا اتبعت من يفهم ولا اتبعت من يدري. ثم يضرب بالطرقة، المطرقة آلة الطرق، والطرق هو الضرب التي يستعملها الحداد يضرب بها الحديد يطرقه، فسميت مطرقة. فيضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، أعوذ بالله، يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. قد ذكرنا أن عدم سماع البشر والجن هذه الأصوات لا يدل على عدم وجودها، ولكنهم غير مؤهلين لاستقبالها، وذلك من رحمة الله عز وجل بهم. رواه مسلم من حديث قتادة وزاد فيه قال قتادة وذكر لنا، وده ذو حكم الإرسال لأنه لا يقل من قبل الرأي بالإضافة إلى الشواهد الصحيحة التي تدل على صحة معناه. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره المؤمن يعني 70 ذراعا يعني المؤمن، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. قال النووي رحمه الله معنى خضرا أي نعما غضة ناعمة واصلة من قدرة الشجر، يملأ عليه قبره خضرا إلى يوم يبعثون. ولهما للبخاري ومسلم. عن أنس أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من عذاب القبر، الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد، وذلك في استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. قال وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ولمسلم عنه رضي الله عنه عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد بيعتمد على صوت الشيخين. لولا ان لا تدافن، ان الناس لو سمعت من عذاب القبر لما دفنت موتاها، لخافت على الاموات ولظلت اجساد الاموات فيما بينهم خوفا عليه من العذاب ومن الفتنة، فهذا يترتب عليه من المفاسد ما تستحيل معه الحياة. فمن رحمة الله عز وجل ان لم يسمع البشر من عذاب القبر، وانما اخبرهم بالدليل القاطع على ثبوته فيعتقدوا الحق فتستمر حياتهم كذلك. قال: واما حديث عبد الله بن عباس قد روى البخاري عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، اما احدهما فكان يسعى بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستتر من جوده. ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه في مواضع من الصحيح، ورواه مسلم ايضا والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في السنن الكبرى وفي اثبات عذاب القبر. وهذا الحديث في خطر عدم التنزه من البول وفي خطر النميمه. قول النبي عليه الصلاه والسلام: انه لا يعذبان وما يعذبان في كبير، له تاويلان: ليس بكبير في ظنهما، او ليس بكبير عليه تركهما. كان سهلا ان يترك، كان سهلا عليهما ان يتركا هاتين الكبيرتين. وما يعذبان في كبير في ظن كثير من الناس، هذا التأويل الثاني. ترك قال كان يسعى بالنميمه، وهو نقل الكلام بين الناس على ذات الفساد فيما بينهم. وترك التنزه من البول لا يستتر، لا يستنزه، لا يستبرئ، كلها روايات الصحيح. وفي الحديث: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وذلك بترك الاستنجاء أو بالإهمال حتى ترشش البول على ثيابه، ربما أبطل ذلك الصلاة إذا كان عالما أو مهملا. وربما كان ذلك يعني أن لا يعبأ بأمر النجاسة، فيترتب على ذلك أن يكون مفرطا فيما أمر الله به من امتثال من تطهير الثياب. قال عز وجل: وثيابك فطهر، اي على احد وجود تكفير الثياب الظاهره. ولا نزاع بين العلماء في لزوم تطهير الثياب من النجاسه ومن البول، استنجاء واجب بالاجماع. والحديث نص في انه كبير. ثم قال: بلى، قال: بلى انه لكبير. فاذا النميمه من الكبائر، وعدم الاستتار وعدم الاستنزاه من البول من الكبائر، وان ظنها كثير من الناس انها من الصغائر. واما وضع عود الرطب على القبر فقد فعله بعض الصحابه وقال به بعض العلماء، لكن الراجح ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه شفع فيهما حتى يخفف عنهما مده بقاء العودين، ثم يعاد العذاب عليهما ونسأل الله العافيه. وذلك لأن الإنسان ربما إذا ترك استنزاه البول بقي حياته على ذلك، يستهين باستنزاه البول فيستمر معه مدة طويلة فيستحق عذابا طويلا. والنميمة ضررها وفسادها مستمر حتى من بعد يعني سكوت الإنسان عنها. فالصحيح أن هذا من الخصائص، وضع العود الرطب على القبر الى ان ييبس، ولم يأت، ولو كان مشروعا على الدوام لجدد النبي صلى الله عليه وسلم وضع العود الرطب بعد يبسهما. ولو كان كذلك لوضع شجرة مثلا او عودا لم يشقه باثنتين، وانما وضع عودا على كل قبر. ولو كان كما يقول البعض لاجل تسبيح النبات الاخضر، فالصحيح ان النبات الاخضر وغيره كل يسبح، واني شيء الا يسبح بحمده. فالجمالات تسبح، والحجر يسبح، والعود الجاف يسبح. فهذا ليس بصحيح، ولذلك الظاهر انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الرجلين. ربنا أخبره بأنه قبلت شفاعته فيهما مدة معينة ليست على الدوام. هذه المدة هي مدة عدم يبس العودين الأخضرين. قال ولهما البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن: قولوا اللهم إن اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الحديث ليس للبخاري بل أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وفي البخاري من رواية من جهات أخرى غير الأعمش. أما قوله عليه الصلاة والسلام من فتنة المحيا والممات قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهلات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليها لقربها منه من الموت، ويكون المراد فتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح في حديث أسماء الآتي الآتي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ولا يكون هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القبر، لأن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غير مسبب. هذا كلام نقل ابن حجر رحمه الله. قال: وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، وهذا من العام بعد الخاص. إذا دي تفسير في فتنة المحيا، إما أن يفسر فتنة المحيا إلى قبيل الموت مباشرة، فتكون فتنة الموت الفتنة التي تكون قبل الموت، أو فتنة المحيا تشمل الفتنة إلى خروج الروح، فتشمل الفتنة التي عند الموت، وتكون فتنة الموت الفتنة التي بعد الموت، التي هي فتنة الملكين، سؤال الملكين، ويحتاج بعد ذلك إلى الجمع بينها وبين أعوذ بك من عذاب القبر. يقول السؤال غير المسبب بمعنى إن الفتنة سبب للعذاب، فهو يعوذ بالله من الفتنة ليس انه لا يريد ان يفتتن ويسأل، ولكن المقصود الفتنة التي يظهر منها سوء حال الممتحن، الفتنة التي يذم الممتحن فيها، التي يفشل في الاجابة. ولذلك قالوا السؤال مع الحيرة، فهو يعوذ بالله من ان يمتحن امتحانا يحر به، ولم يستعذ بالله من السؤال مطلقا، لان هذا لا يصح اعتداء في الدعاء. لو قصد ان يعوذ بالله من فتنة القبر انه ما يمتحنش خالص، لابد ان يسأل كل مقعد ومسؤول، ولكن يستعيذ بالله من ان يمتحن بامتحان يحتار فيه، او يمتحن بما يعجز عن اجابته، فيعوذ بالله من ذلك. والتفسير الثاني لا يناقض، هو فتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر. هذا في الحقيقة بعض فتن الدنيا، فتن الشهوات والشبهات والجهالات، ومن ضمن هذا ان يمتحن الانسان بامتحان وابتلاء لا يصبر عليه، نسأل الله العافية. نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. واما حديث البراء ابن عازب فقد روى البخاري عن البراء ابن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. رواه في مواضع ووافقه عليه مسلم وغيره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد والبيهقي في اثبات عدد الخمس. وهذه الايه الكريمه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا لان وفقهم الله لقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وفي الاخره لان يقولوها في القبور وعند القيام في النشور، وذلك ان القبر اول منازل الاخره كما قال عثمان رضي الله عنه. فدلاله الايه على اثبات سؤال القبر وفتنته ماخوذ من قوله وفي الاخره يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين، فكما اضلهم في الدنيا فلم يشهدوا شهاده التوحيد ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم رساله، فيضلهم في القبر في الاخره، واذا قاموا الى القيامه لا يزالون يعترفون على انفسهم بالشرك ولا يدرون حقيقه التوحيد والرساله. وروى الامام احمد عنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد، اللحد الشق يكون في جانب القبر، القبر يحفر حفره ثم يحفر في اتجاه القبله في اتجاه عمودي على الشق الاول، يعمل يعني القبر زي حرف لام فيوضع الميت في الجزء اللي في الجانب القبر، يحفر الاول حفره وبعدين في اتجاه القبله من اشكل يحفر في اتجاه اللي هي القبله، ثم يوضع الميت في هذه في هذا الجانب، انه قد اميل عن وسط من الوسط الى جانب، وهذا هو السنه الافضل لمن تمكن من ذلك اذا امكن في الارض ان يجعل لحدا، والا فالشق يجزي. قال فانتهينا الى القبر ولما يلحد، يعني هو يلحد ساعه ما اتوا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فندل على مشروعات السكوت والتدبر ساعة الدفن، وليس الصياح ولا الاجتماع على التأمين الجماعي خلف من يرفع صوته بالدعاء، ليس ذلك من المشروع، المشروع أن يدعو كل إنسان في نفسه ويستعيد في نفسه. اما ما يقع في كثير من الجنائز من الهتافات والمظاهرات فهو من البدع المحدثه، حتى ولو كانت جنازات يعني سياسيه فان هذا امر منكر، تتحول الجنائز الى مظاهرات يهتف الناس فيها والى ان يقبروا الميت يظلون يهتفون، هذا امر ليس من السنه بل هو من البدع. وكذا المشهور حاليا من الدعاء الجماعي والتأمين الجماعي هذا من البدع. قال وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أجسام الجنة وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط طيب يخلط للميت خاصة، هذا حنوط الروح وكفن الروح، كما أن الناس يعدون كفنا للبدن في الأرض فالملائكة تعد كفنا وحنوطا للروح، وكما ان الجنازه تعد للبدن في الارض فهناك جنازه للروح صعودا بها الى السماء تعد. قال كان وجوههم الشمس يعني في النور والاضاءه، معهم كفر من اجساد الجنه وحنوط من حنوط الجنه حتى يجلس منه مد البصر اي مرمى بصر المحتضر. قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. قال فتخرج تسيل كما تسير قطرة من فيل الشقاء، يعني تسير بسهولة كما تسير قطرة ماء من فم القربة أو الإناء، تخرج بسهولة هذه الروح المؤمنة فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. وهذا دليل على أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح كلها بنفسه، ثم إن الملائكة أعوانه يأخذون الروح، فأعوانه للمؤمنين من ملائكة للوجوه، وأعوانه من كفرة والمنافقين ملائكة سود الوجوه كما سيأتي. وهذا يوافق قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، سورة الجمع، بينهما رسل ملائكة، ومع قوله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهذا الحديث يبين كيف أنه ملك وملائكة، ملك هو كبيرهم ملك الموت، ولم يثبت أن اسمه عزرائيل في حديث صحيح، وإنما هي آثار لا تقوم بها حجة. وراه أعوان للمؤمنين وللكافرين تختلف صفاته. قال: فإذا أخذها لم يدعوها، أي لم يتركوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك ولدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيسيئه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها. هذا الذي نقولها جنازة الروح، يسيئه يتبعه من كل سماء مقربوها من أرواح الأنبياء والصالحين ومن الملائكة المقربين، ففي كل سماء مقربون لله عز وجل، تقطن أرواحهم السماوات، فيسيئه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، أي التي فوقها العرش. وهذا معنى في الرواية الأخرى الحديث الآخر: حتى انتهى السماء التي فيها الله كما سأل، أي التي فوقها الله عز وجل. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. قال ابن كثير في عن ابن عباس في قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي في الجنة. وفي رواية العوفية عن ابن عباس: أعمالهم في السماء عند الله. وقال قتادة: عليون ساق العرش اليمنى. وقال غيره: عليون عند سدرة المنتهى. والظاهر هذا كلام ابن كثير، والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع، يكتب كتابه في مكان عال عند الله. ده خلاصة الأمر، هل هو ساق العرش اليمنى في الجنة عند سدرة المنتهى؟ الله أعلم. والجنة شاملة، والجنة عرض والسماوات والأرض، فيكتب كتابه في مكان، في مكان مرتفع عال عند الله، متسع واسع، وذلك من علامات سعادته. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم ومنها أو فيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه. هذا دليل على عودة اتصال الروح بالجسد بعد أن يدفن الإنسان. فهذا الذي وقع من صعود الروح في المدة بين خروج الروح من البدن إلى دفن الإنسان، فالروح تصعد إلى السماء ثم تعاد، تتصل بالبدن اتصالا الله عز وجل أعلم كيفيته. ساعة السؤال: وما شاء الله عز وجل بعد ذلك. فهناك اتصال بين الروح والجسم. الروح تكون تعاد الى البدن، ثم بعد ذلك تنطلق حيث شاء الله عز وجل. تعاد فترة السؤال وما شاء الله بعدها، كيفية الاتصال لا ندري، لكن أرواح الأنبياء في السماوات وأرواح المؤمنين في السماوات كما سيأتي. فده ساعد السؤال تعادكم إلى الجسد باتصال آخر غير الاتصال حال الحياة الدنيوية. اتصال كما ذكرنا لا نعلم كيفيته، تؤثر الروح بتكون أولى في مكان وتؤثر بالبدن وتتأثر به وهي في مكان آخر ليس بممتنع ذلك. اتصال بجزء من البدن أو بأجزاء منه أو بالبدن كله الله أعلم. فكثير من الأبدان تتفتت لكن بقاياها موجودة كما ذكرنا ذلك في المرة السابقة. قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان لهما من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان لهما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان لهما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدق. هذا دليل على مسائل القبر الثلاث، من ربك وما دينك ومن نبيك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيه. ولا يكفي التقليد بل يقال وما علمك، دليل على انه رسول الله. فيقول قرأت كتاب الله، اعظم المعجزات واعظم الأدلة ان الله شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم رسالة في هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. وهذا دليل على كفر من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد برسالته ولم يتبعه ولم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى مؤمنا به. الكفار الذين دينهم غير دين الإسلام معذبون في قبورهم معذبون في آخرتهم. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أي ينادي مناد بأمر الله يخبر عما أمر الله به وأخبر الله به. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأسرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها. الروح برد نسيم الريح، لما تبقى حر تأتي نسمة طيبة باردة فهي تخطف على الإنسان. وكذلك تطلق الروح على السرور والفرح. الروح للروح، الروح روح الإنسان وغيره من الأرواح. أما الروح فهو الراحة والإراحة. وبرد نسيم الريح، الريح الباردة. و السرور والفرح. ينادي منادي من السماء. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويكشح له في قلبه. الطيب الرائحة الطيبة، وهذا كقوله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان، الآية صريحة في إثبات نعيم القبر للمؤمن، أنه ذكر الله سبحانه وتعالى احتضار العبد حتى إذا بلغ سبح القوم أي حلق الإنسان بلغت الروح وأنتم حينئذ تنظرون أي حول الميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله عز وجل أقرب إلى كل إنسان من نفسه فضلا عن من حوله، والملائكة أقرب إليه كذلك ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين ترجعونها، ترجعون الروح إلى البدن إن كنتم صادقين. لأن الذي يموت رغما عنه كيف يقول لن أحاسب؟ من أين له ذلك وهو لا يملك بقاء روحه في بدنه؟ قال عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال هنا فيأتيه من روحها وطيبها ويكشح له في قبره، مع فتح الباب إلى الجنة فهو يكون في الجنة. قال ويكشح له في قبره مد البصر. قال ويأتي برجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المطوح جمع مش وهو الكساء من الشعر شعر غليظ كساء غليظ زي الفروة كده بتاعت الماعز يكون شعرا غليظا معهم المطوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبه. قال فتفرق في جسده تفرق تفزع تخاف فتأبى الخروج. قال ما تفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المذبوح. السفود حديدة ذات شعب معقفة معقفة يعني ملتوية منوية معوجة تعلق بها اللحم أثناء شويه فإذا تعلق بالصوف المبلول صعب جدا تكليكه لتعقد الخيوط فلا بد من قطع خيوط الصوف من جايها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فهذا أحد وفسر به قوله تعالى والأكثر وفسر به قوله تعالى والنازعات غرقا أنها تنزل أرواح الكفار بشدة فإذا أخذها قال فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأن تمليه ديفة وجدت على وجه الأرض يصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا أقبح الأسماء دي الكافر الفاجر مجرم العاصي القاتل سفك الدم قاطع الرحم كل تهمة اتهم بها ووصف قبيح وصف به في حقيقة الأمر يسمى باسمه هذا. تصوروا أن هذا يقع كل يوم آلاف مئات الآلاف من المرات في أرجاء الدنيا. قال فيقول فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا تفتح له. ثم قرأ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء هذا بيع أن السماء الدنيا لها أبواب بل كل سماء لها أبواب. وأما ما لا يعني يراه الناس لماذا لا يرون هذه الأبواب فإنهم إنما يرون ما أحاط بهم من النجوم التي زينت بها السماء الدنيا والمصابيح فلا يعني ذلك أنهم وصلوا إلى نهاية السماء الدنيا كل ما وصل إلينا من معلومات حول الفضاء فهو في السماء الدنيا والأبواب فوق ذلك. وتفسير الآية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل قال ابن كثير قال ابن مسعود هو الجمل ابن الناقة هو الجمل المعروف. هناك تفسير آخر وهو الخيط الغليظ هو الخيط الذي تربط به الحبل الذي تربط به السفينة الجمل الحبل الغليظ الذي تربط به السفينة والظاهر الأول وهو أنه البعيد لأن ذلك الثمن الأكثر الأغلب في الجمل وهو أبعد في الاستحالة حتى يلج الجمل في فم الخياط في خرم الإبرة كما قال الحسن البصري وكذا قال أبو العلي والضحاك وكذا روى عليه بن طلحة وعطية بن عباس في رواية أخرى عن ابن عباس أنه كان يقرأ حتى يلج الجمل في فم الخياط هو الحبل الغليظ. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين. قال ابن كثير اي مصيرهم وهم لفي سجين وهو من السجن وهو الضيق فيكتب كتابه في مكان ضيق، ومصير روحه الى مكان ضيق سجن وحبس والعياذ بالله. سبحان الله ان العبد يكون في الدنيا منطلقا في ارجاء الارض، ثم اذا مرض حبس في بدنه على حد درجات المرض، ثم بعد ذلك يزداد المرض به الى لحظة الاحتضار، فلا يستطيع ان يحرك شيئا من بدنه، ولا يتكلم ولا ينطق ولا يسمع ولا يرى، محبوس. ثم بعد ذلك يقول الكافر الى حد اشد ولا يرى الله، وضيق شديد جدا. وهذا السجن هو الذي ينبغي ان يفر منه، فليس سجن الدنيا بشيء بالنسبة الى هذا السجن الذي يكون في القبر، وان يكون مصيره يوم القيامة كذلك في اضيق مكان. والانسان يشعر بالعذاب والشقاء مع وجود الضيق، الناس تفر من السجون لضيقها، وكثير منهم ليعزينه فرارا من اجل ضيقها، مع انه لا يعد العدة لسجن الخوف. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى، كلما نزل كلما ضاق الامر. قال: فيطرح او تطرح روحه طرحا، اي ترمى رميا من ابواب السماء الدنيا الى الارض. ثم قرأ اي نبي الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سعيد. تخطفه الطير كما قال المخيري تقطعه في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد يهلك من هوى فيه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيلبسان، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا ادري. فينادي منادي من السماء: ان كذب عبدي، واخبر بالباطل. قال: فاكشوه من النار، افتحوا له بابا الى النار، فياتيه من حرها وسمومها. السموم الريح الحاره. شوفوا الانسان واحنا قاعدين في مكان متسع وفي مراوح، ويشعر الانسان بالضيق من شدة الحر، الريح الحارة التي تنفذ في المسام كثيرا وتشد المسام ربما. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيه من حرها وسمومها، فيضيق عليه ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. الخلاف المضادة، تختلف الأضلاع تتضاد، الواحد يحضن واحد ويضمه لغاية ما يضم ضمة جامدة جدا، لو الضلوع اتكسرت واتقربت مكانها شوية، دي قربت من دي، هذا كيف يكون الضم ده؟ روحه تطلع، فعلا هو حي يعني روحه تطلع، فيضيق أكثر فأكثر لغاية ما تختلف الأضلاع تتضاد، يعني يمين يجي شمال والشمال يجي يمين، ولا أقول لا، تختلف الأضلاع على الباس والضيق يعني، ويظل على فكرة ده طلوع الروح ربما يكون اهون من هذا الضيق الفظيع. قال: يضيق ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه. سبحان الله، هذا متكرر في عذاب كثير، وهو خليف في عذاب الجسد، لان يعني الجسد من عذاب اضلاع من اصوات الجسد. قال: فيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يليء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. زاد في رواية في قصة المؤمن: حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء. لأن المؤمنون يصلون على بدن الميت، فالملائكة تصلي عليه السماوية جنازة سماوية لروح المؤمن. قال: وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم، أي من ناحيتهم، يطيب الريش وللفرح بالمؤمن والسرور بلقائه. الانسان لما يبقى مع اناس يحبهم ويحبونه من اسباب السعاده، ومن اعظم اسباب سعاده اهل الجنه وجودهم في الرفيق الاعلى. فكيف يعني بمن تحبه الملائكه وارواح المقربين؟ ومن عذاب الكافر انه مبغوض، كان في الارض مبغوضا وفي القبر مبغوضا ويوم القيامه مبغوضا، بل نفسه تمقته والعياذ بالله. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. فنفسه التي بين جنبيه تمقته، والارض تمقته، والسماوات تمقته، وتريد ان تستريح منه. فقالوا لو لم يكن هناك من عذاب الا ذلك لكفى به عذاب. قال وزاد في قصه الكافر: ثم يقيد له اعمى اصم ابكم لا يرى فارحم، ولا يسمع الصراخ فيرحم، ولا يتكلم فيهول، اصم اعمى اصم ابكم في يده مرذبه. الانسان لو واحد عنده واحد يقول له كفايه ارحمني يسمع منه حاجه ربما يرقه قلبه، يرقه له قلبه. هذا اصم اعمى ابكم في يده مرذبة لو ضرب بها جبل كانت رابعة. المرذبة اذا المطرقة الكبيرة التي عند الحداد. قال فيضربه فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضربه ضربة اخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الثقلين، او الثقلين الانس والجن. قال براء: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فراش من النار. اعوذ بالله. هذا الحديث من اجمع الاحاديث في ذكر عذاب القبر. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم في المستدرك وصححه، وعبد الرزاق وابو نعيم في الحليه، والبياقي في ادراك عذاب القبر، واحمد في المسند. قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه النبي وابو عمرو الكندي ابو عمر الكندي راوي الحديث، فيه فوائد كثيره لاهل السنه، فيه فوائد كثيره لاهل السنه وقمع المبتدع. قال الألباني بعد ذكر تصحيح الحاكم على شرط الشيخين وموافقة الذهبي، قال الألباني: وهو كما قال. صححه ابن القيم في إعلام الموقعين وتهذيب السنن، ونقل تصحيحه عن أبي نعيم. وقال الهيثمي: رواه أحمد، وروى الطبراني طرفا في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. فهو حديث صحيح في الجملة. ماله بقى اللي ربنا عنده له في الجنه؟ ما له في الجنه. قال: اما حديث عمر بن الخطاب فرواه مسلم، ومسلم والنسائي وابن ابي عاصم واحمد فرواه مسلم من طرق عنه رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع عهد بدر بالامس، فيقول: هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله تعالى. كما كما لا تعارض بين الاخبار المصارعين وبين قوله تعالى: وما تجد نفس باي ارض تموت، وان هذا من مفاتيح الغيب الخمس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق ذلك على المسيح. قال: فقال عمر: والذي بعثه بالحق لا اخطاوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعوا في بئر بعضهم على بعض، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى اليهم، فقال: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فاني وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم اجسادا لا ارواح فيها؟ قال: ما انتم باسمع لما اقول منهم. غير انهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا. دليل على انهم يسمعون تبكيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحب تبكيت الكفار وتبشيرهم بالعذاب والسوء اذا مر على قبورهم. ولأبي داود والنسائي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنه القبر. في اسناده ضعف صححه ابن حبان ضعف الشيخ الالباني، ولكن شواهده كثيره جدا، ينبغي ان يحصل الحديث بالشواهد. نعم ها سمع ايه؟ كل الاموات يسمعون ما ورد الدليل به ان يسمعوا. قد ذكرنا هذا من قبل، سماع الاموات يثبت ما ثبت به الدليل، وما لا يثبت به الدليل فالاصل على السماع. فاذا مررت على مؤمن فقلت السلام عليكم دار قوم المؤمنين فالظاهر انه يسمع، واذا مررت على قبر كامل فقل ابشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار فهذا يسمعه ايضا، لان الخطاب لمن لا يسمع له باطل ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فتنة بالقبر وفتنة الصدر دي لسه جاية، فتنة الصدر الشكوك التي تقع للإنسان، فتنة الصدر الشكوك التي تقع للإنسان. هذا الحديث هو في فتنة الصدر ده قال صححه الحاكم وافقه الذهبي وشعر بن أرنؤوط قال إسناده صحيح، ينبغي أن نحس عليه. أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرواه البخاري عنه في باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعده حتى يبعثك الله يوم القيامة. وله عنه رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل القليل فقال: وجدتم ما أوعدكم ربكم حقا؟ وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. أهل القليل قتل بدر من المشركين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في البئر، قليل البئر. وأما حديث عائشة أم المؤمنين فروى البخاري رحمه الله في باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. يهودية جاءت تسألها صدقة من أهل الذمة من بقايا اليهود التي بقينا بالمدينة، ربما تركت لعبدها على الرحيل مع من رحم، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ذكر حديث الكسوف بطوله وفي آخره ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، ورواه مسلم. وروى البخاري عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، أي بعد هذا السؤال، صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه مسلم. رواه مسلم هذا الحديث أيضا عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فجع وخاف صلى الله عليه وسلم، وقال إنما تفتن يهود. النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل عليه بالآيات المكية عذاب القبر للكفار، ولم يخبر عليه الصلاة والسلام إلى هذا الزمن بفتنة المؤمنين. ولذا فجع صلى الله عليه وسلم من أن يعذب أحد، أن يفتن أحد من أمته، وأخبر بما علم عليه الصلاة والسلام من الوحي السابق. قال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وجه الجمع بين الأدلة وبعضها البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذاب القبر حق، أي متراخيا بعد السؤال، أو عذاب القبر حق للكفار، ثم أخبر أنه أيضا لأهل الإسلام، وأن هذا الأمر ليس خاصا للكفار. وهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في شأن فتنة القبر متأخرا بالنسبة لأهل الإسلام، وأما قبل ذلك فكان يعلمه عن الكفار، فأوحي إليه بعد ذلك أن أمته أيضا تفتن، ونسأل الله العافية. وروى مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي عجوزان من عرز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، لم أجب بنعم. قالوا أنعم أجاب لي بنعم، فلم أجب بنعم يعني لم أقبل ذلك. فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، الدليل على إثبات العذر بالجهل، أن من كذب بأمر لم يعلم أن الله أخبر به أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به كان معذورا، لأنه لم يأت الخبر بعد. فكذبتها عائشة لأنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجتها ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له، خرجتها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين من عرز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهما يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ثم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا تعود من عذاب القبر. ده أمر اعتقادي إيماني علمي كذبت به عائشة قبل أن تعلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فصدقت وآمنت. ففيه أن المسلم قد يكون مكذبا بأمور لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها، فإذا علم صدق وآمن من ساعته فيزداد بذلك إيمانا، ولا يكون قبل ذلك كافرا بل كان جاهلا. قال ولهما البخاري رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدمش، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، الهرم أقصى الكبر، والمأثم فعل إثم، والمغرم الدين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سبب استعاذته من المأثم والمغرم، قال إن الرجل إذا غيم أكله حدث فكذب ووعد فأخذ. نعم، الدين من أعظم أسباب وقوع أكثر الناس في الإثم، لأنه يكون عالما أنه لم يوفي الرجل حقه فيعطيه موعدا ويخلفه. وكم من الناس إذا أتى موعد الدين عليه ولم يكن عنده ذهب الى الرجل يستسمحه ويستأذنه، لا يكاد يصل الى ان يكون واحدا في الالف ولا في المائة الف، بل يفر من صاحب البيت ولا يعني يستسمحه في كل دعاء. وكذلك في الكذب يقول انا اريد كذا لشيء كذا، فيكون كذابا ولا يقول يكثر من الدين فيكثر من الكذب. ومن فتنة القبر وعذاب القبر، فتنة القبر سؤالي فعليه السؤال مع الحيرة، وهو يتعوذ بالله من هذا السؤال الذي تكون معه الحيرة، وعذاب القبر الذي يعقبه. ومن فتنة النار وعذاب النار، يوم هم على النار يفتنون، فعرض الإنسان على النار هو عذاب قبل أن يدخلها الإنسان. توقع وقوع الإنسان في النار ده أمر مرعب، والعياذ بالله، وهو أن يعرض عليه وأن يراها وأن يخبر بمكانه فيها وأن يوقف عليها ثم يدخلها بعد ذلك، ده يعني اضطراب وشدة حال يعني يستعاد منها كما يستعاد من دخول النار نفسها. عذاب شديد للإنسان إنه قاعد مرعوب قبل أن يعذب، عذاب قبل العذاب. شر فتنة الغنى الطغيان، الغنى غاية ما يبغي ثم يسأل من حرام ويطلب من حرام وينفق في الشهوات. أعوذ بك من فتنة الفقر، الفقر المنسي الذي يجعل الإنسان يتكفف الخلق ويذل لهم ومن أجل المال يبيع دينه. أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغفر عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس إلى الوسخ. قال مسلم عن عائشة رضي الله عنها في حديث الكسوف، وفيه قال الله تعالى في خطبته: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. الحطمة اسم من أسماء النار، لما اسم الذي يكثر منه الحطم، الحطم التحطيم، فالنار يحطم بعضها بعضا من شدة تلاطم نيرانها، وهي تحطم كل ما فيها. سميت النار حطمة، ما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، لأنها تحطم كل شيء. يحطم بعضها بعضا يعني يكاد يأكل بعضها بعضا. أذن الله لجهنم بنفسين لما قالت أكل بعضي بعضا. سبحان الله، النار أصلا متحفزة لأكل كل ما فيها، حتى إذا لم تجد شيئا أكل بعضها بعضا، فأذن الله لها بنفسين، فأشد ما تجدون من حر الصيف من نفسها، وأشد ما تجدون من برد الشتاء من جمهريه، إلى أن يلقى فيها وهي لا تزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ نعوذ بالله من النار. قال: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ويحطم بعضها من دليل أنها لم تمتلئ بعد، بدليل أنها الآن كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أزيلت عن الحطب حتى راها صلى الله عليه وسلم في موقفه هذا. قال: ورأيت فيها ابن لحي، وهو الذي سير السواد. عمرو بن لحي اول من غير دين ابراهيم. السائلة كان الرجل في الجاريه اذا قدم من سفر او بيئ من عله او نجته دابه من مشقه او حرب، قال: ناقتي سائله، هي نجا عليها فتسير، فلا ينتفع بظهرها ولا تحلق من ماء ولا تمنع من كلأ ولا تركب. هذا من لسان العرب. عمرو بن لحي اول من غير دين ابراهيم، ودخوله النار بروحه بالبرزخ، ثم تسلك روحه في جسده يوم القيامه فيدخل النار. وفي هذا الحديث خطر كامل السنن القبيحه السيئه والبدعه المنكره، واسواها الشرك بالله والعياذ بالله. يجر قصبه في النار، حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم، يجر قصبه، يجر امعاءه في النار. واحد عنده قرعه معده طولها 3 مللي يبقى قاعد مش عارف ياكل ولا يعمل، وده بيجي عليها الميه تقوم، فما بالك ان هو الامعاء دي تبقى موجوده بجرها في النار، تعمل له قرعه شكلها ايه ولا تقطعها ازاي، وهي يحطم بعضها بعضا وهو يجرها. نعوذ بالله، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله. أول من سير السواد وأول من شرع مد الأصنام 10 قرون ما بين إسماعيل إلى زمن عمرو بن لحي، كلها على التوحيد. أوحى الشيطان إليه بأماكن وجود ود وسواع ويموت ويلقى نفسه. تأتي ساحل جدة تجد الأصنام المعدة، تخرج بقى الأصنام المدفونة دي وورد وسواع ويغوث ويوقش، فأخرجها وفرقها في قبائل العرب ودعا إلى عبادتها لأنه كان مطاعا فأطاعوه. وفي نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صاحب المحجر الذي كان يشتب الحد الإحجاني ورأى صاحبة الهرة التي على شبه. أما حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، أي صاحوا مستغيثين بكوا من الفزع والخوف. ولهما عنها رضي الله عنها في حديث الكتوب فيه: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، فلقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، فأدري أيتهما. قالت أسماء، الراوي عنها يقول هذا، قال فأمل قالت أسماء لا أدري أيتهما. قالت أسماء، إن الرواية الدقيقة إيه؟ جدا، لأن كلمة مثل أو قريبا من إيه الفرق بينهم؟ مفيش فرق، بس هو لأنه تتأكد هي قالت إيه بالنص، فراح جاي باللفظين المحتملين، وقال أنا مش متأكد أن واحدة قالت، قالت قريبا من ولا مثل فتنة المسيح الدجال. قال: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، قال: فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا، فقد علمناك كنت موقنا. وأما المنافق أو المرتاد لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. تردد من فاطمة بنت المنذر، أي ما أدري ذلك. قال أسماء من فاطمة بنت المنذر. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري فرواه البخاري عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس أي غربت، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، أعوذ بالله. ورواه مسلم. وأما حديث أم خالد فرواه البخاري عن أم خالد ابنة خالد بن زيد بن عاص أنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. وأما حديث أبي هريرة روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها، قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. حماد بن زيد الراوي عن بذيل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، يعني أثنى الله عليك وعلى الجسد الذي كنت تعمرينه. ورحمك الله، الصلاة على الله الثناء عند الملائكة، صلاة الملائكة الدعاء، قال ابن عباس: يصلون يبركون. قال غير من أهل العلم: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. قال: روح طيبة، يقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل، أي إلى انقضاء الدنيا. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من اسمها، وذكر لعنا أنها تلعن تطرد وتخرج كأنت من ريح. قال: ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقة كانت عليه على أنفه هكذا. وضع الملاءة على أنف تأكيدا لهم على وجود الرائحة الخبيثة عند خروج روح الكافر. ولهما عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان. الزرقة تكون في العين، قال في اللسان: الزرقة قدرة في سواد العين. قال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال ابن سينا: إنما قال زرقا لأن السواد يزرق إذا ذهبت نواظره. السواد الاثنين ده يبقى لونه أزرق وأخضر لضياء العين. هذان الملكان أسودان أزرقان من شدة منظرهما. يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وده حديث صحيح فيه التصريح بتسمية ستة عيني القبر المنكر والنكير وبيان لونهما وصفة عيونهما. يبقى لونهم أسود وعينهم زرق. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى بعثه الله من مضرعه إليه. وإن كان منافق قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال: الأرض التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى بعثه الله من مضرعه إليه. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير عمان. أخرجي حميدة يعني محمودة، والروح كما ركبنا الراحة والرحمة، والريحان بقل طيب رائحة، كل رائحة طيب رائحة. أبشري بروح وريحان ورب غير عمان. قال: فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج، ثم يعرض بها الى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان ابن فلان. فيقال: فلان. فيقول: مرحبا بالروح الطيبه كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميله وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، أي التي فوقها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء والعياذ بالله قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بجحيم وغساق وآخر من شكله أزواج. الغساق ما يرى شقة، أي ينصب وينزل ويسيل من جنود أهل النار وفضيلهم وحروقهم ونحو ذلك من قيح وغيره. في حديث ضعيف عند أحمد: لو أن دلوا من غساه يهراق في الدنيا لأنتم أهل الدنيا. قال ابن كثير في قوله تعالى: فهذا فليذوقوه حميم وغساه، قال: الحميم الحار الذي قد انتهى حره، وأما الغساق فهو ضده، وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم، يعني يجتمع فيه أنه منتن جدا وبارد جدا، وهو صديد وقيح وعصارق قروح وحروق وجروح أهل النار. وقال: غسقت العين إلى سلم من الصديد. فآخر من شكله أزواج، أي أشباه من هذا القبيل، والشيء وضده يعاقبون به، يعني بالحر والبرد. على البرد مؤلم، البرد أحيانا يصيب بالحرق، قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يورد بها السماء فيستفتح لها فيقال هذا فلان، فيقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر. رواه ابن حبان في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح الله، فتخرج تغطي بريح مسك حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضه يشمونه حتى يأتوا به باب السماء، فيقال ما هذه الريح الطويلة التي جاءت من قبل الأرض، ولا يأتون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب غائبهم، فيقولون ما فعل فلان، فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غمض، فيقول قد مات أنا أتاكم، فيقول ذهب به إلى أمه الهاوية، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني أهل الإيمان من الأموات يسألون الروح التي صعدت إليهم حديثا عمن تركوه بالأرض، إذا كان أتى إليهم فيعرفون أنه ذهب به إلى الله، وأما الكافر فيه ملائكة العذاب بنصح فيقولون اخرجي إلى غضب من الله تعالى، فتخرج كأنت من يحييك فيذهب به إلى باب الأرض، يعني الأرض السابعة بلاد أخرى، زاد في بلاء، وأما الكافر إذا خذلت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه، فيبلغ الأرض السفلى. في رواية عن أبي هريرة عن صحيح هذا رواية واحدة، وروى أحمد بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال ذلك إذا قيل له في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ربي الإسلام وديني، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالبينات من عند الله فأمدت به وصدق، فيقال له صدق على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعا. أقول هذا يا أستاذ. نعم. الأخ بيقول إن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا أخبار الآخرة هذا خطأ. لا مش خطأ. ده هو كده صح في النسخ كلها. انت من سلامة صح، هو اقبال الى الاخرة مش انه غدر بالنفس ومن رغبة، اقبال يعني هو نهايته الرابط وهو انتقل الى انتقل الاخرة، مش خطأ مضبعي ولا حاجة. ها؟ اقبال الى الاخرة السلام. إلقاء موعظة على الناس في المقابر تفعل وتترك، يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، صور في كتب الأطفال ينبغي أن يعلموا وتنصحوا في احتمال بجوازهم، هل الميت يسمع في البيت كما يسمع في القبر؟ الله أعلم، ليس عندنا دليل. نعم وارد، نعم صحيح، ان الميت يعذب بكاء لي عليه، نعم دليل ان هو اذا سمع بكاءهم عذب اليه، صح دليل باطل. في قول الله عز وجل فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقالوا لو زرعناها بصيفا الجسد تكور ثم تنفخ فيه الروح، وهذا لا يمنع ان الارواح مخلوقه قبل ذلك، استخراج الارواح من ظهر ابين ادم ظاهر ظاهر في المعنى جاء في المعنى، وفي حديث اخر في حديث الاسراء والمعراج في ذكر ان ادم اذا نظر عن يمينه بكى واذا نظر عن شماله بكى، فاذا نظر عن يمينه هذا نسم بنيه الذين في الجنه، نسم بنيه، واذا نظر عن شماله المشربين الذين ايه في النار، ده ظاهر ان هم في السماء، والكفار ارواحهم بعد خروج ارواحهم لا تفتح لها ابواب السماء، فاذا ده النشم الذي عند الله عز وجل. نعم تموت، ده الارواح باقيه، ما هو ده الموت معناه فرقه روح الجسد، يعني عايز تقول الارواح تنعدم؟ لا، الارواح لا تنعدم. ما فيش تحديد حسب الحاجه، لان المعيار عند القبر حسب الحاجه. إصدار العموم إذا كانت الرجل يعذب بوكاء لي عليه، الميت يعذب بوكاء لي عليه، عامة الكافر المؤمن إذا كان هناك تفريط في الوصية.